يا الله. آية نزلت بالصبر تعب كل زاير أجور، والصلاة صارت قصر بالزيارة. الله بكم يفتخر وسهل لكم كل أمور، الله بكم يفتخر وسهل لكم كل أمور، وكتب كلمات الشكر على المنارة يلا ابويا. آية نزلت بالصبر تعب كل زاير، آية آية زاير أجور، والصلاة صارت قصر في الزيارة. الله بيكم يفتخر، الله بيكم يفتخر وسهل لكم كل أمور، الله بي يا الله إيه، وكتب كلمات الشكر عالمنهار إيه. آية نزلت بالصبر تعب كل زاير أجر إيه. آية نزلت يلا بويه والصلاة والصلاة صارت قصر بزي. الله بيكم يفتخر، ما شاء الله الله سمعوكم ها ايه ايه ايه كم كل أمر، وكتب كلمات الشكر على منارة الله شايب حكمته بنا تنزل آيته، الله شايب حكمته بنا تنزل آيته، وهو واحد اللي يعرف والما نعرف احنا شبينا، وهو واحد اللي يعرف والما نعرف احنا شبينا، ليجي وعايف منزله اسبوع ما شايف هلا، ليجي وعايف منزله اسبوع ما لا يشف عباس باشر لزمة مني مين، بلا يشف عباس باشر لزمة مين، ايه دولة الحب نعتني والنشيد الوطني، دولة شنو النشيد ايه حسين بد والله يا زهراء ما ناسينا، حسين بد والله يا زهراء ما الله من البصر الكربلة قافلة تجر قافلة ايه، من البصر الكربلة إيه، فتوة الله نازل بهالعبارة قول آية نزلت، آية نزلت بالصبر يلا بويا إيه إيه خادم، والصلاة صارت قصر للزيارة. الله بيكم يفتخر، الله بيكم هلا سهل خادم ممنون حبيبي ايه خادم حبيبي ممنون عالمنارة عال الى الشاعر الموفق حمزة السماوي بويه. الله شايب حكمته بينا تنزل آيته، وهو واحد اللي يعرف الما نعرف احنا شبين، وهو واحد اللي يعرف الما نعرف احنا شبين، ليجي وعايف منزله اسبوع ما شايف هلال يجوعاي بلاية شف عباس باشر لزمة مني مين بلاية شف عباس باشر لزمة مني مين دولة الحضن اعتني هو النشيد هلا والنشيد حسين بد والله يا زهراء ما ناسينا حسين بد والله يا زهراء ما ناسينا الله من البصرة الكربلة قافلة تجر قافلة من البصرة الكربلة فتوة الله نازل بهالعبارة آية نزلت بالصبور الله بيكم يفتخر الله بيكم يفتخر سهل لكم كل أمور الله بيكم يفتخر سهل لكم كل أمور كتب كلمات الشكر عالمنا عالمنا أيام بحكمته الليل تطول مدته هالايام بحكمته الليل تشوف ليش حتى ترتاح الخدم من يستراح الزاير حتى ترتاح الخدم من يستراح بموسم الحب والعشق اثنين ابد ما تفترق بموسم الحب والعشق اثنين ابد كلها أخوة تصير الميلاد يوم العاشر كلها أخوة تصير الميلاد أي شخص أعمى من حضر شاف بالحضرة وبصار شخص شاف بعطر شباك الضريح يحيي ميت قادر بعطر شباك الضريح يحيي ميت الله الله يعشق هالترب ماكو شي اسمه صعب اي الله يعشق هالترب ماكو شي اسمه صعب عن عيادة من تطب باستشارة آية نزلت آية نزلت يلا يلا بويا الله بيكم كتب كلمات الشكر على المنارة إيه لله مقياس وحكم إلى الموفق الشاعر حمزة السماوي لله مقياس وحكم وجاز لحسين بخدم لله مقياس وحكم جاز وعبر 30 مليون العدد زوار وعبر 30 مليون بقلب كل مؤمن وتد خبر معروف وسند قالوا كل مؤمن خبر معروف وسند جاء جمرة ما تنطف اليوم الحشر بيكم نار جمرة ما تنطف اليوم الحشر بيه الله ريح الكل شو ما رحل صار ما ضرب للمثل ريح الكل باقي الحسين عمي صار ما شقد قديمة بس جديدش ما نعيد أخبار شقد قديمة بس جديدش ما نعيد الله يشفي ناس وبيجرح نايم وعايش صبح يشفي ناس وبيجرح نايم وعايش صبح ذبح قانون الذبح وبجدارة قول آية آية نزلت يلا أبويا يلا حبيبي في دوا صوتك والصلاة الله لا يخرس لسانك الله بيكم الله بيكم افتخر كتب كلمات الشكر على منارة ما على العاشق حرج عجل الله الفرج ما على العاشق حرج أكثر من اسمائها انهار ومسى صحناها أكثر من اسمائها انهار ومسى صحناها المهدي بالمجلس نعم بس نحس بها الطعم المهدي بس نحس شلون لو شفناه يلطم بالصحن قلناها شلون لو شفناه يلطم بعد عمي قباله توقف فاطمة وللعزائم حزمة قباله توقف فاطمة وقل لي الميمون لازم بالعزان قراقة قل لي الميمون لازم الله كل فجر موكب مشق كل شي أصبح متفق كل فجر موكب مشق كل شي أصبح متفق كل شي لحسين انخلق إيه كل شي له باختياره بقول آية نزلت يلا يلا حبيبي فدوى صوتك فدوى ليدك بزيارة به الله بيكون أكمل أكمل وكتب كلمات الشكر على منارة كلها تتمنى البشر شهور ماكو بس صفر كلها تتمنى البشر وكل شهر كون أربعين ونشم عتابك كل شهر كون أربعين ونشم الكلمة جانين وتحل كل عقل ما ظل عقل الكلمة جانين وتحل العقل ما ظل كل عقل آية الله عابس المرجع الأعلى ببابك، آية الله عابس المرجع الله، حين ندخل للصحن توقف ميال الزمن، حين ندخل للصحن نشوف جبرائيل يكنس بالجناح ترابك، نشوف جبرائيل يكنس بالجناح. الله الكوثر توزع فرض تجنن اجلت للارض، الكوثر توزع فرض تجنن اجلت للارض. على الله ما حد يعترض، على الله ما حد يعترض وبقراره. يلا آخر مرة عايني فدوة فدوة الله بيكم. اي والله فخر ورفعت راس.